ثم أشار إلى مسألة وهي أن السكينة تتنزل عند قراءة القرآن، وأشار إلى حديث سيد ابن الحضير وثابت بن قيس. وهل هذا لا يعني مقتصر على القراءة الجماعية؟ قال لا، القراءة التي يجتمع الناس عليها لا شك أن السكينة تتنزل عليها، بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث. لكن لو جلس الإنسان يقرأ القرآن وحده فإن السكينة تتنزل عليه. وهل لا بد أن يكون في المسجد كما في حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ قال لا، حتى ولو قرأ في بيته، بدلالة حديث أسيد بن حضير فإنه قرأه في بيته، وهذا يدل على فضل القرآن، فضل العناية بالقرآن، وعلى أن الإنسان لو قرأ القرآن وحده فليبشر، فإن هناك من يستمع إليه والسكينة تتنزل عليه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لكن سور القرآن بعضها أبلغ من بعض وأحرى بنزول السكينة من بعض، ومنها سورة البقرة كما في هذه الرواية، وقد جاء في رواية أخرى أنها سورة الكهف.